سلم على الجماعة. الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله عندي مسألة إذا بإمكان. تفضل. بارك الله فيك. أنا بعمل في مطبعة. طيب. عمل في مطبعة وصاحب المطبعة يتعامل مع البنك. وبيرن ربوي طبعا. إيه. حاط بطاقة هي نصيب. كيف؟ مش حاط بطاقات هي نصيب. يطبعها؟ لا ما يطبعها ولكن يتعامل بها يشتريها يعني. صاحب المطبعة يشتريها إيه نعم ويكذب كثيرا تمام كذب أيوة يطبع في المطبعة يعني وطبعا أنني أنا بصور في المطبعة بطبع لفندق لا ما اسمه لدعوات رقص أو غناء أو كذا أيوة فهذا أستطيع أن أعمل معه ما تستطيع وتستطيع كيف هذا بالله تستطيع عمليا ولا تستطيع شرعا يعني انا قلت له ان البنك حرام واليانطيب حرام ويرب الذهب ايضا تمام قلت له حرام ظلماتهم بعضها فوق بعض ايضا وشو اللي مخليك انت عنده بقى مع الظلمات كلها والله ابعد ابعد عني وما عند الله خير وابقى جزاك الله خيرا طيب لاني حسيت لك الوضع والله انا حاسس انني مخطئ وانا في مكانه خلاص خلاص انت اجتهد انك تترك المحل هذا باقرب وقت ممكن انا باستطاعتي يعني اترك المكان لانه في سبيل الله بتركه في اي وقت هذا هو ما دام تستطيع فافعل ولا تتاخر جزاك الله خيرا رحمني راحك الله الله يحفظك بارك الله فيك أهلين السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اسألهم عن أي بلاد في السعودية يقول في الرياض وفي الدمام ونرى كين على جد بل خبيرهم سلام لا حبيبي سلام راهم بسيارة لا في باص باص يعني ما يكون أخرى ولا فقط وين شيخ أخر أخبارنا إذا كان دولارك هنا في السعودية عندنا بدل في الخبر في المنطقة الشرقية قضية رياض الحقيق الشيخ رياض الحقيق قضية إيش؟ الشيخ رياض الحقيق حج الشيخ نسلم عليكم في الحج سمين شوي يعني مش سمين كثير يعني ما بالو دخل عليه يعني قبل أن أسلمت واحدة من الرافضة وهي مارونية طيب وقدم كيف رافضة مارونية؟ من المارونية المارونية المرأة مش رافضة ليس رافضة ما تقول نعم طيب فأسلمت هذه المرأة الحمد لله فالشيخ رغب أن يتزوجها المرأة الرابعة تقول فقدم على وزارة الداخلية إلى أن وصلت إلى القاضي فقال له القاضي اذهب إلى أهلها قد يعني يوافقون فذهب إلى أخيها قال تعال غدا وإن شاء الله يعني لا يكون حاجة فعندما جاء الشيخ من غد كان جمع يعني خمسة من اليانيين من المباحث هناك وهم طبعا رافضة سمعت على الشيخ فضرب الشيخ ضربا شديدا حتى يعني طرح في المستشفى أيام نعم وقام هناك مشايخ وتحدث ويعني حتى أن أمير الشرقية أراد أن ينهي القضية بسرعة فقال لابد يعني أن يأخذ القضاء حقه ظهر يعني والآن ما زالت القضية يعني ساخنة أنت وقعت هذه صار لها ثلاثة أسابيع يا شيخ ثلاثة أسابيع نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.